يا سيرابي، النهارده بنبدا الليكشر الاولى في الموديول ده اهو. تمام، اول جزئيه بندرسها اللي هي السيلكتيف توكسيستي. بمعنى ايه دكاتره سيلكتيف توكسيستي؟ يعني احنا عايزين نعرف المضاد الحيوي اللي انا هديه هيأذي البكتيريا او الفانجس او الفيروس بس ولا ممكن يأذي الهيومن سيلز. هو يدخل جسمي المضاد الحيوي ده، هل ده له تأثير على الميكروب بس ولا يأذي الهيومن؟ ففي حاجه اسمها سيلكتيف توكسيستي، يعني الابيليتي اوف ذا دراج اور ذا ايجنت تو كيل ذا اورجانيزم بدون ما يأثر على الهوست، بدون ما يأثر على الهيومن سيلز. هذا الموضوع هل هو ابسوليوت؟ لا، مش ابسوليوت. يعني ايه؟ لو كان ابسوليوت توكسيستي يعني كنا نقول المضاد الحيوي ده هيأذي الميكروب بدون تأثير على الهيومن. لا، الكلام ده مش موجود. ده هنا في ريلاتيف توكسيستي. ريلاتيف بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو يأذي اكتر المايكرو اورجانيزم وممكن يبقى له تأثير بسيط على الهيومن. ولذلك نحرص نبقى فيه كيرنج، نشوف الكونسنتريشن اوف ذا دراج كيرفولي علشان نتأكد ان هو ما يأذيش الهيومن سيلز. انا عايزه كده. يعني انا لو سألتكم دلوقتي هل التوكسيستي اللي هي بتاعت الانتي مايكروبيان دي بتبقى ابسوليوت تو ذا مايكرو اورجانيزم ونوت افكت الهيومن سيل؟ قولي لا، انت غلطان، لان الانتي مايكروبيال يأثر مينلي على المايكرو اورجانيزم ولكن ممكن يأذي شوية الايه الهيومن سيلز. ولذلك التوكسيستي دي بتبقى ايه دكاترة؟ ريلاتيف نوت ابسوليوت. خلاص، ريلاتيف توكسيستي. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. تمام يا دكاترة. يبقى مبدئيا بنتكلم احنا في الانتي مايكروبيال ثيرابي اللي هو العلاج بالمضادات الحيوية. تمام، ده كتير قوي. انت كدكتور هتكتب على فكرة مضادات حيوية، مفيش بريسكريبشن هتخلو من مضاد حيوي. اوكي، الانتي مايكروبيال ثيرابي ده اوكي، هل بنقول في البداية المفروض ان بيبقى له سيلكتيف توكسيستي؟ يعني ايه سيلكتيف توكسيستي؟ يعني المفروض انه يأذي المايكرو اورجانيزم وما يأذيش الهيومن سيل. تمام، ده المنطق او المفروض. اي دراج يبقى ضد الميكروب مش للهيومن سيل، ولكن ما بيحصلش الكلام ده. مفيش مضاد حيوي مثالي تقول له اهتلي بس المايكرو اورجانيزم، هتلاقي ممكن شويه اذى الايه الهوست سيلز او الهيومن سيل. ولذلك بنقول انه التوكسيستي دي ريلاتيف، يعني انا مينلي تاثيري بيبقى على المايكرو اورجانيزم بس اي كان افكت الايه الهوست سيلز وممكن اذي. لذلك طالما العمليه بالمنظر ده والتوكسيستي ديت ريلاتيف، يبقى لازم اخلي بالي بقى من الكونسنتريشن. تمام، انا ممكن ازود تركيز الانتي بايوتيك ده، اودي جرعه زياده من حقنه المضاد الحيوي، الاقي المشكله حصلت للهيومن كبيره. فلا بد من كيرفولي ادجاست اور كيرفولي ذا دوز ويل بي ادجاستد. تمام، تو اتاك ذا مايكرو اورجانيزم with little or still being tolerated by the host. يعني اقدر انا اتحمله، اقدر اتحمل المضاد الحيوي ويبقى تاثيره كله متجه الى الميكروب وليس الهوست سيل. يبقى ريلاتيف توكسيستي ايه دكاتره؟ او سوري، السيلكتيف توكسيستي بتاعت الانتي مايكروبيال هل هي ابسوليوت؟ لا، ريلاتيف. ريلاتيف، دي جزئيه مهمه. النقطه الثانيه بقى السيلكشن، ازاي انا اختار كدكتور مضاد حيوي؟ تمام، ده بناء على ايه؟ بناء على نمبر 1 نفس الاورجانيزم ايدنتيتي. هو ايه المايكرو اورجانيزم ده؟ لازم انا ابقى عارف. يعني واحد جاي لي بالتهاب في زوره في التونسلز اللوز، تمام، دلوقتي انا المفروض اعرف الميكروب ايه عشان ادي المضاد الحيوي المناسب للميكروب ده هوت. تمام، هتقول لي ازاي؟ هل من الكلينيكال بيكتشر اللي هي المريض جاي بيشكي من ايه اخمن؟ المفروض ان هو انا باخد سواب، باخد سواب من السبيوتم بتاعه وابعته للمعمل بتاع الميكروبيولوجي واقول لهم لو سمحتوا عرفوا لي المايكرو اورجانيزم ده ايه علشان انا هدي مضاد حيوي مناسب للمايكرو اورجانيزم ده. طب عقبالة ما تظهر زي مثلا ستريبتوكوكس، عقبال ما يظهر نتيجة الكالتشر اند سنسيتيفيتي ديت، انا بقى بحتاج ان انا ممكن ادي امبيريك ثيرابي، يعني مضاد حيوي عشوائي بديه، بس ببقى مخمن كده بقول اه ده التونسيلايتس غالبا المايكرو اورجانيزم الكومن ليها هو الستريبتوكوكاي، يبقى انا ادي انتيبيوتيك يقتل الستريبتوكوكاي، يبقى يا ريت السلكشن يبقى بناء على الايدنتيتي. الثاني نقطه السسبتبيليتي، يعني انا ما اديش مضاد حيوي ويبقى الاورجانيزم ريزيستنت له، ما اديش مثلا انتوا عارفين المايكوبلازما ما فيهاش تيل وول مش كده ولا لا؟ اخدته اكيد في المايكروبيولوجي، المايكوبلازما ما فيهاش تيل وول، والمايكوبلازما ديت من اكتر الاورجانيزم بتستعمل نيمونيا التهاب رئوي. تمام، عندنا مضادات حيويه ندرسها اسمها بنسلينز، البنسلينز دي بتقتل السيل وول يا دكاتره، تعمل له ديستراكشن. ما يجيليش انا واحد مريض عنده نيمونيا وانا شاكك انه يكون مايكوبلازما واديله بنسلين. طب البنسلين زي هتعمل ايه؟ البنسلين زي عايزة تعمل ايه؟ تكسر السيل وول، المايكوبلازما ما فيهاش سيل وول، فاهمين؟ وده اهمية الكالتشر اند سنسيتيفيتي اللي بتدرسوها في المايكروبيولوجي، ان انت بتحط في الاجار الانتيبيوتكس بتركيزات مختلفة وانواع مختلفة من الانتيبيوتكس، وبتشوف المايكرو اورجانيزم هيتقتل اكتر بمين فيهم. يبقى لازم ابقى بدي مضاد حيوي ايه الاورجانيزم ده سسبته بالليه، يعني يتاذي بيه، مش اي مضاد حيوي خلاص، لازم يبقى اكوردنج للسسبتبيليتي، اكوردنج تو ذا سايت اوف انفكشن. ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن غير لوور ريسبيراتوري تراكت انفكشن. الابر ريسبيراتوري في اورجانيزمز معينه بتعمل انفكشن فيها، واللور نفس الكلام. اذا انا لما هختار مضاد حيوي هختاره برضو بناء على مثلا اموكسيسيلين هندرسه ده فور لور ريسبيراتوري تراك نيمونيا مثلا التهاب رئوي، لكن تلاقي مثلا اريثرومايسين يتاخد في الابر ريسبيراتوري، هنشوف الكلام ده بالتفصيل. اذا حكايه يورينري تراكت انفكشن ليها مضادات حيويه معينه، جي اي تي انفكشن سالمونيلا مثلا تعمل تايفويد ليها سبيسيفيك انتيبيوتيك، يبقى برضو اكوردنج تو ذا سايت اوف انفكشن. حسب كمان البيشنت، البيشنت ده يونج ولا اولد، واخد بالك؟ وهل مثلا لو يونج اديله برود سبيكترم انتيبيوتيك يعني مضاد حيوي واسع المجال، طب الاميون سيستم بتاعه ضعيف، طب ده ممكن ما يستحملش المضاد الحيوي، البيشنت ده عنده رينال فيلير ما ياخدش مضاد حيوي ممكن ياذي الكدني. يبقى اذا وانت بتكتب مضاد حيوي في الروشتة خدت البالك بتشوف المريض ككل كده، مش تقول اه انت عندك ستريبتوكوكاي يلا خد بنسلين يلا مش عارف ايه، لا العملية ما تمشيش كده، لازم انا اشوف المريض توتالي عنده ايه بالظبط، في ديزيزز معينة خدت البالك، علشان انا لما اقرر ادي مضاد الحيوي، نفترض المضاد الحيوي ده بيأذي الكدني وهو المريض عنده رينال امبيرمنت، هل اديه؟ حتى لو طلعت لي الكالتشر اند سنسيتيفيتي بتقول انه ياخد المضاد الحيوي ده كويس والاورجانيزم سسبته ولا المضاد الحيوي، بس انا لاقي ان المريض مش مناسب له انه ياخد الانتيبيوتيك، يبقى لازم احط في اعتباري الفاكتورز السيفتي اوف ذا ايجنت، نفس الانتيبيوتيك اللي انا بديه هل سيف ولا لا؟ خدت بالك؟ النقطه الثانيه الكوست، يبقى دي الفاكتورز السته اللي بيعتمدوا عليهم اختياري انا للمضاد الحيوي، وانا بكتب روشتة وفيها مضاد حيوي يا دكاتره لازم يبقى بناء على حاجات، وزي ما قلت لكم انا في اول محاضره خلي قلمك تقيل وانت بتكتب المضاد اي دواء، ما تبقاش كده بتندلق وورقه ويلا مضاد حيوي وخلاص او مسكن وخلاص، لا امال احنا بندرس بنتعلم ليه؟ عشان نبقى اوير بالنقط ديت. تمام، القلم يبقى تقيل اكتب الدواء بتأني كده، خدت بالك؟ النقطة الثانية طيب الايدنتيفيكيشن اوف ذا اورجانيزم، انا هتعرف عليه ازاي؟ طبعا انتوا اخدتوا الكلام ده اكتر في الميكروبيولوجي، بس احنا بنقوله للتذكرة مع الفارماكولوجي، ان انت بتبقى عارف في جرام ستين، الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، مش كده؟ النقطة الثانية الكالتشر اند سنسيتيفيتي برور تو انيشيتنج تريتمنت، قبل ما بتبدا علاج بالمضاد الحيوي ده المفروض الصح انك تعمل كلتشر اند سنسيتيفيتي، للأسف إحنا ممكن بنضطر أحيانا قبل ما نعمل مزرعة تمام نكتب مضاد حيوي على طول، وده اللي بيسموه بقى امبيريك سيرابي. هقوله بعد السلايد ديت امبيريك سيرابي، إن أنا أدي مضاد حيوي عشوائي لغاية ما تظهر النتيجة بتاعت الكالتشر أند سنسيتيفيتي وأبدأ بعد كده بالمظبوط. طب هتتعرف كمان ازاي برضو على المايكرو اورجانيزم، انت ممكن تعمل دي ان ايه واخلي بالك او ار ان ايه ديتكشن اوف ذا انتيجين، يعني بتتعرف على الانتيجين بتاع الاورجانيزم نفسه. خدت بالك انك تعرف المايكرو اورجانيزم ده ايه، اما بالستيننج او بالكالتشر اند سنسيتيفيتي او بتكنيكس اكتر بقى احسن زي البي سي ار مثلا، بي سي ار انك بتعمل الدي ان ايه او الار ان ايه ديتكشن وتقدر تقول اه ده الاورجانيزم ده هو كذا. اوكي، يبقى لابد من ايدنتيفيكيشن اوف ذا اورجانيزم. النقطه الثانيه كمان انه ايديالي ذا انتي مايكروبيال ايجنت تو تريت انفكشن، اه زي ما بنقول السيلكتد افتر كالتشر اند سنسيتيفيتي، الافضل تبدا علاج بالمضاد الحيوي افتر ذا اورجانيزم هاز بين ايدنتيفايد and susceptibility established. انما بنضطر في بعض الاحيان ل ل ل ل في critically ill patients زي meningitis ان انا ابدا علاج امبيريك، يعني واحد عنده التهاب سحائي meningitis تمام، ما استناش بقى انا وجاي لي بتشنجات وفيفر هاي جريد فيفر وهو انفكشوس لناس تانية وهيتعزل في مكان واقول لا ابص يا جماعه انا هاخد سي اس اف من المريض وهبعته للمايكروبيولوجي عشان يتعمل كالتشر اند سنسيف. طب نديله ايه دلوقتي؟ لا استنوا لما تظهر النتيجه. لا مش هينفع الكلام ده، ده المريض كريتيكالي ال وممكن يموت تمام، وبالتالي لابد من رابيد انترفيرنس والتاخير هنا هيبقى فيتال تمام. فبنضطر الى ال الامبيريك ثيرابي يا دكاتره، انما الثيرابي از انيشيتد افتر سبيسيمن فور لابوراتوري اناليسيز هاف بين ايدنتيفاي، انما لابد قبل لما تظهر النتيجه على الاقل ابدا حاجه اسمها امبيريك ثيرابي، العلاج عشوائي ولكن علاج عشوائي بناء برضو على بيزس في دماغ، يعني مننجايتس دي هتكون معموله بايه، ايه السبب ليها؟ نايسيريا مننجيتيدس اوكي، طب ما في انتيبيوتكس معروفه ان هي سبيسيفيك للنايسيريا مننجيتيدس تمام، زي سيفترايكسون هقوله تمام، خلاص ابداه دلوقتي وبعد كده لما هتظهر نتيجه الكالتشر اند سنسيتيفيتي غالبا هتبقى قريبه من اللي انا بداته، فاهمين ازاي؟ لكن ما يبقاش هاي جريد فيفر مننجيتس، ما فيش فيفر خالص، دي بتبقى غالبا فايرال تمام، يبقى انا في الغالب اشك في ان ده فايرال ابدا بقى انتي فايرال دراج تمام. يبقى برضو حسب رؤيتي يورينري تراكت انفكشن اه ده غالبا ايكولاي هي اللي بتعمله تمام، مش عارف لوور ريسبيراتوري تراكت انفكشن غالبا مش عارف الستريبتوكوكس نيموني تمام هي اللي بتعمل الانفكشن هنا، ابدومينال بين ومش عارف عملت فيدال تيست وطلع بوزيتيف بسرعه ابدا على طول علاج للسالمونيلا لغايه ما تظهر النتيجه بتاعت الكالتشر اند سنسيتيف. اوكي، زي ما بنقول برضو ذا تشويس اوف دراج ان ذا ابسنس اوف سسبتبيليتي داتا، يعني انا برضو اهو زي ما قلت لكم من دلوقتي انا هدي عشوائي بس عشوائي بناء على ايه؟ على بيزس the site of infection زي ما قلنا فين الانفكشن ده، هو ده هيخليني اغير الانتيبيوتيك اللي انا عايزه. حاجه الثانيه the patient history، هو قاعد خد الانفكشن ده in hospital acquired لما قعد في المستشفى get infected من البيئه اللي هو عايش في المستشفى غالبا بتبقى احتماليه التعرض لانفكشن عالي، community acquired يعني هو لا ده واخد الانفكشن ده بسبب البيئة اللي هو عايش فيها، ده من الهيستوري، يعني مثلا يقول لي اه واحد ايه يقول لي المريض انا اكلت ساندويتش مثلا من مطعم مش عارف ايه، لا المطعم ده ممكن يكون احتمالات الانفكشن فيه عالية، خدت البالك؟ اه لا ده بقى انت ممكن بقى انت بتشكي من ابدومينال بين، اه شكلك ممكن بقى دماغك تروح على تايفويد، خدت البالك؟ او سالمونيلا، اروح انا بديله بقى ايه سيفترايكسون مثلا على اساس ان هو موستلي هي افكت السالمونيلا. تمام. يبقى اذا البيزس نفسها بيعتمد عليها اختياري انا للمضاد الحيوي. برضو المريض دوت هل هو اميونو كومبرومايزد، مناعته ضعيفه؟ خدت بالك؟ as well as travel record and age. ممكن جدا الشخص اللي مناعته ضعيفه ده بعرضه لانفكشن اكتر. تمام. ترافل، في واحد يسافر من مكان للتاني يحصل له دايريه مثلا. اتفضل. عليكم السلام. بيسموها ترافلرز دايريه، لما واحد يسافر من مكان لمكان بيتعرض لانه مثلا نوع اكل غريب مثلا، فده ممكن يحصل له نوع من الدايريه بيسموها ترافلرز دايريه. ده انفايرومنتال، ابقى عارف النقطه ديت. ما يجيليش كل واحد باسهال ويقول لي واكتب له اي مضاد حيوي وخلاص. طب ما هو ممكن يقول لي معلومه زي ديت، يقول انا اكلت مش عارف ايه لما سافرت وحاجات غريبه اكلتها فبطني وجعت. خلاص ده معروف ان هو دايريه بسبب ايه؟ بسبب حاجه معينه. تمام. النقطه الثانيه برضو لازم نبقى عارفين السيريوس انفكشنز غالبا لابد نديها برود سبيكترم سيروم، يعني مضاد حيوي واسع المجال. يبقى انتيبيوتيك ضد الجرام بوزيتيف وضد النيجاتيف وضد الان ايروبيك اورجانيزمز، اديله برود سبيكترم انتيبيوتيك. اختياري للانتيبيوتيك يعتمد على نفس الحاله اللي انا بعالجها. النقطه الثانيه برضو اللي هي سي مثلا ستريبتوكوكس مثلا نيموني غير ستريبتوكوكس اجاليشيا. خدتوها ديت ستريبتوكوكس نيموني بتعمل نيمونيا وستريبتوكوكس اجاليشيا. معروف جدا انه الستريبتوكوكس اجاليشيا اللي هي جروب بي ستريبتوكوكاي بتبقى سنسيتيف قوي للبنسلين جي. تمام. الستريبتوكوكس نيموني لا مش سنسيتيف للبنسلين جي. عشان كده بص للمنظر دلوقتي بقول لك ايه، اجرام بوزيتيف كوكس ان ذا سباينال فلويد ان ذا سباينال فلويد of a newborn infant is unlikely to be streptococcus pneumoniae. يعني لو طفل صغير newborn واخد بالك وجاي بمننجايتس سخن و ريجيد، دايما بنعرفها بالنيك ريجيديتي وبيتشنج. تمام. وخدت عينه من ال سي اس اف وطلعت فور كلتشر اند طلعت streptococcus pneumoniae. ستريبتوكوكس نيموني ديت بتبقى not susceptible to penicillin G. انما لو كانت طلعت ستريبتوكوكس اجاليشيا كانت هتبقى سنسيتيف للبنسلين جي. يبقى شفتوا بقى، انا ممكن اكون بدات في البدايه قبل ما تظهر نتيجه الكالتشر اند سنسيتيفيتي بدات بنسلين جي والمريض ما بيتحسنش. لما ظهرت نتيجه الكالتشر اند سنسيتيفيتي وقالت لي ان ديت ستريبتوكوكس اجاليشيا، خلاص عرفت كده انه البنسلين جي هيبقى سنسيتيف. تمام. فاغير بقى انا المضاد الحيوي بناء على نتيجه الكالتشر اند سنسيتيفيتي. تمام. باي كونتراست بقى اجرام بوزيتيف كوكس ان ذا سباينال في شخص كبير 40 سنه، شوفوا الفرق بقى واللي خلانا نقول الايج. الايج له علاقه باختيار للانتيبيوتيك. عارف لو كانت الستريبتوكوكس ديت تمام كانت ستريبتوكوكس نيموني في شخص كبير هيتاثر بالبنسلين جي. تمام جي هيتاثر بالبنسلين، لكن في الصغيرين الستريبتوكوكاي او الستريبتوكوكس نيموني لا تتاثر بالبنسلين جي. فرقت هنا في الايج، يعني كان لسان حال البنسلين جي بيقول انا هقتل الستريبتوكوكس نيموني لو كانت في شخص كبير، لو في صغير مش هقتلها. تمام. مش هاذيها. اوكي. ولذلك بقى الشخص بقى اللي هو كبير وبيبقى الستريبتوكوكس هنا نيموني، الستريبتوكوكس نيموني زي ما قلنا بيقاوم البنسلين جي ولذلك ياخد بقى سيفترايكسون. يعني في الطفل الصغير الستريبتوكوكس نيموني نديها سيفترايكسون، لكن لو هي ستريبتوكوكس اجاليشيا ممكن البنسلين جي يبقى سنسيتيف جدا او يبقى افكتيف في العلاج. يبقى السترين نفسها يا دكاتره بتاعه المايكرو اورجانيزم بتختلف في السنسيتيفيتي بتاعتها للانتيبيوتيك. تلاقي سترين تتقتل ببنسلين جي وسترين تانية ما تتقتلش، تبقى محتاجة مضاد حيوي تاني زي السيفترايكسون. ده برضو يعتمد على السترين ديت أذت مين. الستريبتوكوكس نيموني خدت بالك في الأطفال مش هتستجيب للبنسلين جي غالبا، إنما في الكبار ممكن إن هي تتأثر، وبالتالي يبقى أنا أراعي النقط دي. خلاص. النقطة التانية كمان determination of antimicrobial susceptibility of infective organism. زي ما احنا قلنا نحن بنعمل ال susceptibility test زي streptococcus pyogenes و Neisseria meningitidis have predictable susceptibility pattern to certain antibiotics. In contrast, most gram negative bacilli, enterococci, staph, كل دولت ال susceptibility بتاعتهم بتختلف. يعني يا دكاترة كل الفكرة في ايه؟ ان الستريبتوكوكاي انا ببقى عارف هتستجيب للانتيبيوتيك ولا لا. في اورجانيزمز تانية زي الستاف وزي الانتيروكوكاي اللي هي بتأذي الجي اي تي، واخد بالك كل دولت انا ما بعرفش بدي المضاد الحيوي وببقى يا ترى هيستجيب المريض ولا مش هيستجيب. فبالتالي في النهاية عايز اقول لكم لا، السسبتبيليتي تيست لابد يتعامل كويس قوي. يمكن الستريبتوكوكاي ببقى عارف انا مبدئيا مش محتاج الى سسبتبيليتي، يعني لو واحد تونسلايتس انا ببقى عارف ان هو غالبا استريبتوكوكال انفكشن وبديله المضاد الحيوي وبيجيب نتيجة حتى بدون ما اعمل سسبتبيليتي تيست. يعني هي بتبقى ديفاينت قصدي او ديتيرمنت السسبتبيليتي بتاعت اتفضل susceptibility يعني استجابة، يعني هي هتتأثر بالمضاد الحيوي ده ولا لا، المايكرو أورجانيزم ده هيستجيب للمضاد الحيوي ولا مش هيستجيب. في أورجانيزم زي ما بقولك بتبقى انت predict susceptibility بتاعتها، يعني بتقول اه ده غالبا استريبت غالبا هيستجيب للمضاد الحيوي. تمام. وفي حاجات دي معناها ايه بقى الستاف والجرام نيجاتيف باسيلاي والانتيروكوكاي، انها غالبا أورجانيزمز بتبقى ريزيست، يعني شوية أورجانيزمز كده لأ صعبين يتقتلوا بمضاد حيوي. فاهمين ازاي؟ ريزيست المضاد الحيوي، ولذلك انا ما اقدرش اتوقع السسبتبيليتي بتاعتهم وانا بكتب. يعني نفترض تونسلايتس هنا فوق تمام، وابص كده بالاكزامن الثروت بتاع البيشنت الاقي تونسلز انلارجت جدا وعليها وايت كوت وبص فظيع جدا، غالبا الأورجانيزم بيعمل بص تمام، بيبقى غالبا استاف او استافيلوكوكاي من الأورجانيزم بيستعمل بص تمام، فاقول اه دي غالبا استافيلوكوكاي. ممكن انت تدي انتيبيوتيك ضد الاستافيلوكوكاي استاف تبقى ريزيست المضاد الحيوي ده. فاهمين؟ الاستاف من الأورجانيزم يعني اللي هي ايه غلسه شويه اللي هي بتقاوح مع المضاد الحيوي ده المقصود. فانت ما تقدرش انت تدي مضاد حيوي تقول 100% هيستجيب. اوكي، لازم نبقى عارفين النقطه دي ان في اختلافات ما بين المايكرو اورجانيزمز وبعضها ريجاردنج سسبتبيليتي تو ذا انتيبيوتيك. الستريبت من الحاجات اللي هي اي كان بريدكت سسبتبيليتي، اقدر اقول اه لا ده هيستجيب، ده ممكن مستبرم اللي هيتحسن. فاهمني ولا لا؟ فبالتالي هي دي المقصود بكلمة السسبتبيليتي للأنتي مايكروبيال سيرم. اوكي، ولذلك زي ما قلنا دي أهمية السسبتبيليتي تيست. او بصوا مثلا هنا اللي هو الكالتشر اند سنسيتيفيتي. انت هنا بتحط اعتقد شرحوا لكم كده في المايكروبيولوجي خدتوا الكالتشر اند سنسيتيفيتي ولا لا؟ يعني بنحط ديفرنت كونسنتريشنز من الانتيبيوتيك، شوفوا كذا انبوبه اوكي، وبحط من نص واحد اتنين لغايه عندي ال 64 كونسنتريشن تركيزات مختلفه من الانتيبيوتيك، واول انبوبه فيها اللوست انتيبيوتيك كونسنتريشن واخر انبوبه فيها الهايست كونسنتريشن. بصوا هنا بحدد ايه؟ لازم احدد حاجه اسمها مينيمال انهبيتوري كونسنتريشن، يعني اقل تركيز من المضاد الحيوي هيقدر يقتل او يبقى انهبت جروس اوف مايكرو اورجانيزمز. ده لازم احدده هنا اهو. شوف ازاي اهو غالبا هنا لو بصيتوا للازايز ديت هتلاقوا مثلا الازازه الثانيه ديت خدت بالك هذا التركيز من المضاد الحيوي تمام ادى افكت. اول ازازتين بصوا هتلاقوا المايكرو اورجانيزم موجود هنا المايكرو اورجانيزم خدت بالكم موجود شايفينهم يمكن اهو لما زودنا التركيز لقينا ان ده اول تركيز واقل تركيز من المضاد الحيوي بدا يبقى انهبت جروس مش ظاهره الانتي بايوتكس سوري المايكرو اورجانيزم فيها. طبعا بتوع الميكروبيولوجي يعدوا المايكرو اورجانيزم ديت وبيعرفوا ازاي يعدوها هم هيقولوا لكم بقى في الميكروبيولوجي. لكن احنا بنحدد التركيز الاقل. اجي بعد كده احدد بقى ايه المينيمال بكتيري سايدل. يعني خلي بالك ده التركيز اللي هو انهبت جروس ده التركيز اللي هو اقل تركيز يوقف نمو المايكرو اورجانيزم مش يقتله. لكن ابدا اعمل ايه بقى اشوف دلوقتي التركيز اللي هو رقم 32 ده هو هنا بقى المضاد الحيوي قتل المايكرو اورجانيزم. يبقى بعرف حاجه كمان اسمها MBC اللي هي مينيمال بكتيري سايدل كونسنتريشن. دي مش قناه MBC اوكي احسن حد من الغايبين بقى يقول لك MBC الله ده التلفزيون جه صور بقى المحاضره خدت بالك MBC مينيمال بكتيري سايدل كونسنتريشن. هنا مينيمال MIC مينيمال انهبيتوري كونسنتريشن خدت بالك. طبعا المينيمال بكتيري سايدل ده تركيز اعلى لانه قتل انما ده تركيز اقل اللي هو انهبت الجروس خدت بالك. بيعملوا كده في الكالتشر اند سنسيتيف. طبعا مضادات حيويه كتيره وانا بحط مزرعه الاورجانيزم مع كل مضاد حيوي واشوف والله لو انه في مضاد حيوي باقل تركيزات يقتل لي المايكرو اورجانيزم هو ده اللي اختاره مش كده. مضاد حيوي تاني خايب شويه لا ده محتاج لتركيزات عاليه عشان يبدا يقتل لا بلاش منه فاهمين. يبقى انا بختار بناء على كده وبتطلع لي النتائج بناء على كده. ولذلك بقى احنا عندنا الدراجز بتاعتنا اللي هي الانتي مايكروبيال دراجز في واحد اسمه بكتيريو ستاتيك يعني يوقف الجروس وفي واحد اسمه بكتيري سايدل لا ده يقتل انهبت. طب انت نعم الاول انهبتوري الاول انهبت الجروس بالظبط والتاني يبقى بكتيري سايدل لا يقدر عنده القدره انه يقتل المايكرو اورجانيزم تمام. النقطه المهمه بقى انت لو سالت نفسك سؤال هل نفس المضاد الحيوي ممكن يبقى بكتيريو ستاتيك لاورجانيزمز وفي نفس الوقت يبقى بكتيري سايدل لاذر اورجانيزم؟ يا دكاتره ايوه بالفعل عندنا دواء مهم جدا اللي هو الكلورامفينيكول كلورامفينيكول ده اهو بكتيريو ستاتيك خدت بالكم للجرام نيجاتيف ولكنه بكتيري سايدل لاذر اورجانيزم زي الستريبتو كوكاس نيموني تمام. يعني الكلورامفينيكول بتركيزات هيبقى بكتيريو ستاتيك ونفس الدواء خدت بالك لاورجانيزم ثانيه بيبقى بكتيريو سايدل. لازم برضو نحط نقطه مهمه جدا في اعتبارنا يا دكاتره ممنوع تماما ان البكتيري سايدل يتاخد مع البكتيريو ستاتيك غلط. الدكتور اللي يكتب مضادين حيويين واحد منهم ستاتيك والتاني بكتيري سايدل يبقى غلطان. ليه؟ لان السايدل الانتيبيوتيك اللي بيقتل لازم يقتل اورجانيزم يبقى اكتفلي ديفايدنج يبقى بينقسم. الدواء اللي هو بكتيري سايدل ما يروحش الاورجانيزم كده ويلاقيه استاتيك وقاعد الجروس بتاعه واقف ويقول له انا هقتلك. لا البكتيري سايدل القوي ده يقتل الاورجانيزم القوي اللي هو عمال ينقسم. فانت لو اديت استاتيك مع سايدل الاستاتيك يوقف الجروس يجي السايدل يلاقي البكتيريا مش بتنقسم ما يحصلهاش بروليفريشن يقول لا انا ما قتلكيش انا قوي انا ما قتلش واحد ضعيف خدت بالك انا اقتل الاورجانيزم القوي خدت بالك. يعني ما يجيش واحد دكتور فيكم مثلا يتشطر يقول ايه انا شاطر انا قوي جدا انا هذاكر ستادي سكيلز حاجة. لا، القوي فيكم يذاكر فارماكولوجي، يذاكر مادة تقيلة، يستقوى على مادة تقيلة مش مادة سهلة ويقول اه لا انا هذاكر مادة سهلة. خدت البالك؟ انا لا اعيب في المواد، ولكن انا قصدي كده يعني، ما اجيش انا مثلا قوي واقول له ولد ضعيف، اجيب ولد صغير واقول له تعالى اقتلك يا ابني ولا اضربك واتفرود عليه، لكن اجيب واحد بقى خدت البالك قوي واقول له لا تعالى لي انا هقتلك، فهمني؟ ده المقصود بكده. المضاد الحيوي برضو القاتل للمايكرو اورجانيزمز بينقي شويه الاورجانيزم، يلاقي اورجانيزم خايب كده هوت نوت ديفايدنج، يقول له لا انا مش مستوايا انا ان انا اقتلك، لكن يروح لاورجانيزم بقى اكتفلي ديفايدنج يقول له تعالى لي انا هقتلك. فانت ممكن جدا تنخدع وتروح كاتب انتي بايوتيك ستاتيك مع انتي بايوتيك سايدل، تبقى بوظت الحكايه. اي دكتور اتفضل. اي برافو عليك، فيري جود، ده مثال للانتاجونيزم صح، هايل. انا سعيد بانك بتربط الموديولز كده ببعض وبتفتكر الحاجات دي. السايدل في وجوده ما اشتغلش لان التاني وقف الجروس. This is a type of antagonism. برافو عليك، تمام. خلي بالك منها الحته ديت في الامتحانات ان شاء الله، تركز عليها قوي، لان فيت المستيك انه دكتور يكتب استاتيك وسايدل، تبقى كارثه. الصيدلي ممكن يفضح الدكتور لما تجيله روشته مكتوب فيها استاتيك وسايدل، تمام. لازم يتصل بيه ويقول له لا غلط اللي انت كاتبه. زي ما اتفقنا المينيمال انهبيتوري كونسنتريشن، وعرفنا نعرفه ازاي، اقل تركيز بينهبت الجروس، هذا التركيز نوت كيلينج اورجانيزم، مش كده؟ لكن في مينيمال بكتيري سايدل كونسنتريشن، ده التركيز القاتل لايه؟ للاورجانيزم، تمام. طيب هنا بعد كده بقى افكت اوف ذا سايت بقى، ذا سايت اللي احنا اتكلمنا هنت صغيره عليه، افكت اوف ذا سايت اوف انفكشن اون سيرم، يعني بناء على ايه انا بختار؟ زي ما قلت لكم يورينري تراكت انفكشن فيها ايكولاي، دي تحتاج مضاد حيوي معين، ريسبيراتوري لور غير ابر، خدت البالك؟ النقطة التانية، أنا لازم برضو علشان أقتل الأورجانيزم ده لازم عندي استراتيجي مهمة، إني أوصل هذا المضاد الحيوي بتركيز عالي لهذا المكان. يعني زي مثلا مينينجايتس، يبقى أنا عايز المضاد الحيوي بتاعي يقدر يوصل السي إن إس، مش كده ولا لأ؟ طب إيه المضاد الحيوي اللي يقدر يوصل السي إن إس؟ البلاد برين بارير ده اللي هو العازل ما بين الدم وما بين خلايا المخ، مش كده ولا لا؟ ده مش خدته في الهيستولوجي، ما يسمى بلاد برين بارير، خلايا المخ، خدت البالك؟ الدم اللي بيوصل لها في عازل ما بينهم، خدته ولا لا؟ ارسمه هنا علشان توضحوا، سوري، عشان توضحوا النقطه ديت كويس قوي، لان البلاد البلاد برين بارير هنا يا دكاتره باختصار هو صغير، مش مشكله انك انت عندك سي دي مثلا خليه برين، تمام. طيب وهنيجي مثلا للبلاد دلوقتي اهو، اوكي، بلاد كابيلاري اللي هيغذي هذه السيل من البرين سيلز، ما بين الدم وما بين الخلايا ديت في ايه بقى؟ في بارير. ايه هو البارير ده؟ الاندوثيليوم اللي بيبطن الكابيلاري في السي ان اس. بصوا لشكل الخلايا هنا اهوت، بصوا لشكل الخلايا، تلاقي الاندوثيليال سيلز يا دكاتره لازقه ببعضيها، مفيش بورز، في ما يسمى تايت جانكشن لازقه ببعض. في نفس الوقت بيبقى فيه بيزمنت ممبرين هنا رهيب جدا سميك، في نفس الوقت بيبقى فيه خلايا كمان كونكتيف تيشو سيلز هنا اسمها استروسايتس، تمام، بتبقى ما بين البلاد سوري انا رسمت كده الناحيه ديت اهي، بيبقى الخلايا اللي هي الاستروسايتس بتبقى هنا، يبقى دلوقتي البلاد اهو، تمام، والاندوثيليال سيلز بتاعت الكابيلاريز مميزه بان فيها تايت جانكشن ما بينها، مفيش بورز تسمح بان اي حاجه في الدم تعدي بسهوله، لا، الدواء اللي هو موجود في الدم عشان يوصل ياثر على البرين لازم يعدي السلم برين، يعني لازم ايه زي ما قلنا زمان لازم يبقى ليبيد سوليبل، مش كده؟ لازم يبقى ليبيد سوليبل عشان يقدر يعدي. ثم في بيزمنت ممبرين، ثم في خلايا اسمها استروسايتس، ولغايه ما يوصل بقى ايه؟ لغايه ما يوصل السطح السيرفيس بتاع البرين سيلز. يعني مش سهل قوي دواء في الدم يوصل ياثر على البرين سيلز اطلاقا، لابد يبقى ليبيد سوليبل. ولذلك بقى بنقول انه لازم لو حاجه زي كده اهو of particular significance are the capillaries in the brain. الكابيلاريز in the brain مش هتسمح لأي دواء في الدم انه يروح يأذي خلايا المخ. لازم يكون الدواء ده highly lipid soluble عشان يقدر يعدي السلم brain which help to create and maintain the blood brain barrier. This barrier اهو impede يمنع ال entry from the blood to the brain of virtually all molecules except to those of small lipophilic. لازم المضاد الحيوي دوت يكون بيدوب في الليبيد عشان يقدر يوصل ويأذي، خدت بالك، الخلايا، او مش يأذي بقى يوصل لخلايا المخ عشان اذا كان في اورجانيزم يقتله. تمام؟ فاهمني؟ مش اي مضاد حيوي وخلاص. ما اختارش انا مضاد حيوي ووتر سوليبل واقول له روح لي البرين، مش هيلاقي بورز ده علشان يعدي. ولذلك اقول لكم ان ذا penetration and concentration of antimicrobial in the CSF لازم يعتمد على lipid solubility. خلاص، في antibiotics lipid soluble زي الكينولونز، مترونيدازول، دول مضادات هندرسها بالتفصيل، كينولون اند مترونيدازول. المولكيولار ويت ما يجيليش انا مضاد حيوي يبقى هاي مولكيولار ويت واقول له اوصل للمخ، لازم يبقى اوف لو مولكيولار ويت. البروتين بايندنج اتفقتوا في الفاونديشن قبل كده موديول ان الباوند فورم من الدراج مش هي اللي بتشتغل، مش هي اللي بتتوزع، لازم الدواء علشان يوصل المكان اللي اشتغل عليه يبقى فري، ما يبقاش فيه بايندنج وذ بروتين في الدم. ما يجيليش دواء موجود في الدم ماسك في بروتين واقول له لو سمحت وصل لي، لا، لازم يبقى فري. يبقى البروتين بايندنج بيعتمد عليها وصول الدواء للسي اس اف. تمام؟ البيشنت فاكتورز دي زي ما قلت لكم يا دكاتره مهمه قوي. البيشنت اللي قدامي اللي انا هدي له مضاد حيوي، ايه اخبار الاميون سيستم بتاعه؟ ضعيف ولا لا؟ لو ضعيف يبقى ده محتاج برود سبيكترم انتيبيوتيك، مش كده ولا لا؟ لانه ما عندوش مناعه يهاجم بيها اورجانيزم، عايز مضاد حيوي جاهز يقتل الاورجانيزم. النقطه الثانيه، ايه اخبار الليفر والكيدني؟ طبعا مهمين. انتوا عارفين الكيدنيز مثلا في مضادات حيوية بتأذي الكيدني زي ما هنعرف السيفيروسبور. الليفر، الليفر عندنا ريثرومايسين مثلا والتتراسايكلين استحاله تديهم لمريض عنده مشكله في الكبد لان هم هيأذوا الليفر، خدت بالك؟ شوف كمان السيركيوليشن بتاعه، ايه اخبار ضغط الدم بتاعه؟ هل لو ضغط دم قليل يبقى احتمال السيركوليشن تكون ضعيفه، الانتيبيوتيك مش هيوصل للسايتس. زي ما قلنا الايج، الايج هنا من الحاجات المهمه لان اتفقنا من شويه ان الايج هيتاثر الانتيبيوتيك بالسنسيتيفيتي بتاعته سوري الاورجانيزم يتاثر السنسيتيفيتي بتاعته للانتيبيوتيك. حاجه ثانيه كمان، في مضادات حيويه ممنوعة تتاخد للأطفال زي التتراسايكلين. يا جماعة لازم نعرف إن التتراسايكلين عدوها الكالسيوم. الكالسيوم دايما تتنافس معاه وتقول له يا كالسيوم أنت رايح للعظم؟ لا يا حبيبي أنا اللي هروح للعظم. في عداء كده ما بين التتراسايكلين والكالسيوم. يبقى ما يجيليش طفل صغير محتاج للكالسيوم عشان عظمه وأسنانه، واخد بالك، وأديله أنا تتراسايكلين وهو في مرحلة الجروس بتاعته، غلط. والا هذا انترفير بالكالسيوم، خدت بالك؟ كمان الكلورامفينيكول، يا الكلورامفينيكول ده يا جماعه لو طفل مولود صغير وخد كلورامفينيكول بيعمل له بون مارو ديبريشن. الكلورامفينيكول الاطفال صغيره جدا نيونيتس بيعمل بون مارو ديبريشن. ذاك الاطفال لما بيتولدوا دايما نحط لهم قطره في عينيهم علشان الانفكشن وكده، يا ريت نحط حاجه اسمها ايزوميفينيكول نوت كلورامفينيكول. كلورامفينيكول توكسيك قوي للاطفال. كل المضادات الحيويه دي ما تقلقوش هناخدها بالتفصيل وتتعرفوا عليها كويس، بس احنا في البدايه دي محاضره انترودكشن للانتي بايوتكس، فلازم نبقى مجمعين برضو طبعا الومن والبريجننت والبريجننت والبريست فيد برضو مهم قوي وفالنربل للانتي بايوتيك. في مضاد حيوي لو ام بتبقى بريجننت ممكن المضاد الحيوي ده يوصل للطفل ويأذيه، زي الستريبتومايسين مثلا. ستريبتومايسين ده لو ام حامل اخدته هيوصل للبيبي يعمل له هيرنج لوس، يأذي الاير بتاعته، خدت بالك؟ السمع يطلع الولد ما بيسمعش. الحاجه الثانيه كمان مثلا تلاقي في اللاكتيتنج، لو الام لاكتيتنج ممكن الانتيبيوتيك يتنقل عن طريق الملك للبيبي ويأذي البيبي في الحاله ديت. اذا لابد من كل الفاكتورز دي اراعيها وانا بكتب مضاد حيوي للمريض غير ما بكتب مضاد حيوي لام حامل، خدت بالك؟ او لاكتيتنج او كده. هنا بقى الـ FDA منظمة الصحة العالمية قالت هنقسم الدراجز بقى إلى A B C D X. نعم، لا ده ضدكم على حسب اللي هم الإدمان، لكن ديت بقى اللي هو الريسكس بتاعة ال ولا خدنا التراتوجينيستي. أيوة خدناهم فعلا، هم A B C D X اللي هم هيأذوا الطفل ويعملوا تشوهات خلقية. برافو يا فادي. تمام، الروت اوف ادمنستريشن بقى الروت اوف ادمنستريشن هنا في الحاله ديت برضو لا، ده بالنسبه للانتيبيوتكس. يعني عايز اقول ايه، ان في انتيبيوتكس ما بتمتصش اورال يا دكاتره، ما ينفعش انها تتاخد اورال، زي مثلا الامينوجلايكوزايدز. في مضادات حيويه نعرف اسمها امينوجلايكوزايدز، زي حاجه اسمها ستريبتومايسين توين ايلو. ستريبتومايسين ده او جرامايسين، اكيد سمعت عن الجرامايسين والجنتامايسين. الجنتامايسين ده بقى دكاتره ينفعش، اما مش هتلاقي منه اقراص في السوق، مش هتلاقي منه اي حاجه اورال خالص، هتلاقي يا اما لوكال حاجه اوينتمنت او كده او انجكشن، فاهمني؟ لانه في انتي بايوتكس، في انتي بايوتكس يا دكاتره نوت ابزوربت اطلاقا اورال، تمام، وتتاخد في الحاله ديت بارنترال. في انتي فانجل اسمه امفوتيريسين بي، ده بارنترال بس، خدت بالك؟ امينو جلايكوزايد زي برضه الفانكومايسين، عيله كده ندرسها اسمها مايسين، الدواء اخره مايسين اسمها امينو جلايكوزايد، مشهوره جدا. ما ينفعش ابدا الانتي بايوتكس دي تتاخد اورال يا دكاتره. بتتاخد ازاي؟ تاخد بارنترال، تمام. انما في المقابل لا، في اورال روت ممكن يبقى فور مايلد انفكشنز، بعالج واحد في العياده الخارجيه غالبا بديله انتيبيوتيك اورال. لكن لما ادخل بقى في المستشفى واروح العنايه المركزه او اروح الطوارئ او الحاجات دي، الاقي باخد المضاد الحيوي في السيفير كيسز او الحالات ال قوي بنديها انترافينوس، خدت بالك؟ برضو الانترافينوس زي ما قلنا بيتاخد للانتيبيوتكس اللي ما ينفعش انها تتاخد ايه؟ انها تتاخد اورال، تمام، او انترا. الديترمينانتس بقى اوف ذا راشونال دوزنج، يعني الدوز بقى بتاعتي الجرعه اللي انا هديها بيعتمد على ايه؟ ده في عندي ثلاث حاجات مهمين قوي في الدوزنج. كونسنتريشن ديبندنت كيلينج، احنا اتفقنا الغرض بتاع الانتي بايوتيك انه يقتل الاورجانيزم. قال لك الكيلينج دوت يعتمد ممكن في بعض المضادات الحيويه على الكونسنتريشن. انا لما ادي كونسنتريشنز قليله ابقى بنهبت جروس وازود ازود ازود لغايه ما اقتل، تمام. لكن في مضادات حيويه بيبقى الكيلينج بتاعها تايم ديبندنت، ده هو نفسه بكتيري سايدل، بس استنى عليه لما يوصل لوقت معين بعد ما اخد المضاد الحيوي ده هيقتل. يبقى الكيلينج هنا تايم ديبندنت نوت كونسنتريشن ديبندنت، يعني افتر بيريود معينه من اعطائه هيقتل الاورجانيزم. وفي حاجه تاني مهمه ما ننساهاش، اللي هي بوست انتي بايوتيك افكت. احيانا بيبقى فيه مضاد حيوي يا جماعه يتاخد وانس ديلي بس، تمام، ومش هكرره تاني، والاقي بعد ما التركيب بعد ما يختفي من الدم يستمر تاثيره حتى بعد ما بطل خلاص. انا مش هاخد دلوقتي مضاد حيوي، الاقي تاثيره استمر لفتره بعد ما انا بطلت اخد هذا المضاد الحيوي. لازم نخلي بالنا من الدوزنج ايه ريجيمنز دي. ادي اول واحد اللي هو الكونسنتريشن ديبندنت، جيفنج دراجز ذات اكزيبيت ذس كونسنتريشن ديبندنت كيلينج باي اوانس دي بولس انفيوجن اتشيف هاي بيك ليفلز رابيد كيلينج. طبعا خلاص لو هو الدواء دوت الكيلينج بتاعه معتمد على التركيز، طب ما تدي من البدايه هاي كونسنتريشن يقتل الاورجانيزم وانتهت القضيه، مش كده ولا لا؟ يبقى بتدي بولس او وانس ديلي دوز فور كيلينج، علشان انت بالجرعه اللي انت بتديها ديت بتوصل للمينيمال كيلينج او مينيمال بكتيريسايدال كونسنتريشن من جرعه واحده بتركيز عالي على طول، خدت بالك؟ لكن في ادويه بتحتاج الى انك تدي لغايه ما توصل لهذا التركيز، اوكي؟ يبقى ده معتمد على التركيز. انما التايم ديبندنت بقى في ادويه زي البيتا لاكتام او الماكرولايت انتيبيوتيك، دي برضو هنعرف مسمياتها بعدين، ما يصعبش عليكم الموضوع انك ايه تلاقي اسم مضاد حيوي. كل الاسماء دي هتدرس بالتفصيل في الثلاث محاضرات اللي جايين. بيتا لاكتام انتيبيوتيك، ماكرولايت انتيبيوتيك، المضادات الحيويه دي بصوا الاكسهيبيشن بتاعها، ذا كلينيكال افيكاسي، خلي بالك ده تايم ديبندنت، عايزين بس نعرف الكونسبت اوف تايم ديبندنت اوف ذيس انتي مايكروبيال از بيست بريدكتد باي ذا برسنتج اوف تايم ذات بلاد كونسنتريشن اوف ا دراج ريمين اباف. يعني هو بعد وقت قد ايه وصل للتركيز اللي هو هينهبت الجروس او انهبت، ومش كده وبس، قعد قد ايه التركيز دوت موجود، فهمني؟ يعني انا وصلت للمينيمال انهبيتوري كونسنتريشن، طب بعد ما وصلت له الدواء وانا بديه بيقعد قد ايه في هذا الليفل علشان يقتل افتر ريتشنج المينيمال انهبيتوري كونسنتريشن، فهمني ازاي؟ ولذلك ده كونسنتريشن ملوش دعوه بالتركيز. لا انا خلاص وصلت لهذا التركيز، بس وصلت له بعد وقت قد ايه؟ وهيقعد هذا التركيز لمده قد ايه علشان يقتل الاورجانيزم؟ تايم ديبندنت، طالما هذا التركيز موجود هيقتل، وان سال هذا البتاع ده او التركيز ده ما عادش موجود في الدم خلاص، يبقى هو قعد قد ايه؟ فتره قد ايه؟ ايوه دكتور فادي. يعني لو مثلا جبنا الجرعه اقل من بالنسبه مده تزيد ولا ما يتغير ما يتاثر؟ لا انت دلوقتي خلاص انت مالكش دعوه بالتركيز. ايه يعني ما يتاثر، انت وصلت خلاص لتركيز، بس ازاي التركيز ده يستمر؟ تاثير الدواء بيعتمد على وجود هذا التركيز لمده معينه لفتره معينه، يعني انت معتمد على الوقت اللي هذا التركيز موجود، فهمني؟ The clinical efficacy زي ما اقول لك by the percentage of time that blood concentration of a drug remain above. يعني مثلا اهو فور اكزامبل يا دكاتره البنسلينز اللي هي مثال للبيتا لاكتام والسيفالوسبورين، الدوزنج سكيدول بتاعها انشور بلاد ليفلز جريتر ذان ذا مينيمال انهبيتري كونسنتريشن 60-70% of the time have been demonstrated to be clinically effective. يعني انا وصلت الى اعلى من 60 او من 70%، خدت بالك؟ وصلت الى هذا التركيز وقعدت فتره علشان اقوم بالافكت بتاعي ده، تمام؟ فبعتمد على الدوز، يعني انا بدي الدوز بناء على التركيز موجود ولا لا؟ التركيز اللي انا وصلت له عشان يقتل موجود. تمام، هدي ممكن اخد قرار بان انا ما اديش لو ان التركيز ده موجود، هضطر ادي علشان التركيز موجود. يبقى انا معتمد وانا بدي الدوز على هل التركيز ده موجود ولا لا. الوقت اللي الاقيه مش موجود ادي جرعه. فهمتني؟ يعني انت معتمد على قد ايه هيقعد الدواء في الدم. شوف قد ايه هذا التركيز. خلاص انت وصلت له هذا التركيز اديت الكونسنتريشن. لكن انت معتمد على ايه؟ معتمد على وجود هذا التركيز لمده قد ايه، وبناء عليه هتحدد هتدي تاني ولا لا. فهمني؟ ففي ادويه كده معتمده على التايم مش الكونسنتريشن. خلاص. Some experts suggest that severe infections are best treated by continuous infusion rather. يعني الناس تقول لك ايه، طب انا عايز اضمن ان هذا التركيز موجود، لو انا اديت المريض دواء اقول له خد كل 8 ساعات برضو ما اضمنش ان التركيز ده يبقى موجود. يبقى نعمل ايه؟ احطه بقى في المستشفى وعلق له محلول continuous بقى infusion عشان ابقى ضامن ان التركيز ده ايه؟ موجود للفترة اللي انا عايز الدواء يشتغل فيها، يبقى وقت اطول. لكن نفترض قلت له كل 8 ساعات وهو مثلا نسي في البيت ياخد، يبقى هل التركيز موجود؟ لا خلاص ضاع هذا التركيز. يبقى انا معتمد على التايم، انا تايم ديبندنت. الزيس كونسنتريت خلاص انا وصلت له، اديت جرعه في الاول وصلت للتركيز، ولكن بعد كده الحفاظ على هذا التركيز الدواء ده يا ترى هيقعد قد ايه في الجسم؟ التركيز ده هيقعد قد ايه في الجسم؟ ممكن الدواء يخرج اضطر ان انا ادي جرعات تانيه. طب مش الافضل ان انا يبقى في المستشفى عندي وانا مديله كونتينوس انفيرير احسن مديله اورال كل شويه او انترميتنت، هو ممكن ياخد جرعه وممكن ما ياخدش. خدت بالك؟ فلضمان الحفاظ على ان هذا التركيز متواجد على طول ببقى بدي كونتينوس انفيوجن. ده اسمه تايم ديبندنت. اخر حاجه اقولها لكم النهارده ونكمل المره الجايه اللي هي البوست انتيبيوتيك افكت. زي ما قلت لك ان بعض الانتيبيوتيك بيبقى تركيزها بيرسيستنت سبريشن اوكير افتر ذا ليفل هاف فولين. ده الغريب بقى، احنا بنقول ان انا لازم ابقى عندي تركيز اسمه مينيمال انهبيتوري كونسنتريشن عشان يوقف الجروث اوف بكتيريا. تمام. في بقى مضادات حيويه مميزه بايه؟ ان حتى بعد ما التركيز ينزل بيستمر الافكت قبل ما يختفي. المفروض ان هو منطقيا يختفي. لا، ده في مضادات حيويه قادره على ان هي تاثيرها يستمر حتى لو هي مش موجوده في الدم. ولذلك بقى ازاي انا اقيس هذا الكلام؟ ان انا اعمل كلتشر، اتست كلتشر از فيرست انكيوبيتد ان انتيبيوتيك containing medium and then transfer to antibiotic free medium. يعني انت دلوقتي الكالتشر المزرعه فيها اورجانيزم وحاطط الانتيبيوتيك، خلاص بتلاقي انه الانتيبيوتيك بيقدر يوقف الجروث وكده. الشطاره بقى ان لو نفس الاورجانيزم ديت بعد ما انت حطيت لها الانتيبيوتيك حطها بعدين بقى في ميديم فري من الانتيبيوتيك تلاقيها برضو ما نمتش. يبقى معنى كده ان تاثير الدواء ما زال موجود. ده اسمه ايه؟ بوست انتيبيوتيك افكت. ذا بوست اللي هو ايه؟ بوست يعني كام وقت بعد ما انا بطلت اخد المضاد الحيوي استمر تاثيره. ذا لونج تايم او ذا لينث اوف تايم ات تيكس فور ذا كلتشر تو اتشيف لونج فيز جروس. يعني انه ما حصلش جروس للاورجانيزم في غياب الدواء. وطبعا الادويه اللي زي كده الله دي افرح بيها جدا، انا اديها وانس ديلي وابقى ضامن ان بعد ما خلاص انا مشدي تاني الاقي التاثير ما زال موجود. خلي بالكوا ده السؤال ده انا مره جبته في امتحان لناس بتاخد بي اتش دي دكتوراه وما ما ما محلهوش. يعني ايه بوست انتيبيوتيك افكت؟ جبت لهم كده ايسي كويشن اباوت بوست انتيبيوتيك افكت. خدت بالكم او بوست انتيبيوتيك افكت خدت بالكم اوف دراجز؟ فالناس ما عرفتش هذا السؤال. المقصود بهذا السؤال انه زي ما اقول لك تاثير المضاد الحيوي يستمر لوقت. الوقت ده انا احسبه بعد ما التركيز في الدم يقل عن المينيمال انهبيتور كونسنتريشن. خدت البالك؟ ركزوا عليه قوي هذا الكلام، لان حاليا الشطاره في المضادات حاول انك تدي حاجه زي الفلوروكينولون فيها هذا التاثير، اللي هو فلوروكينولون دي مضادات حيويه فيها لونج بوست انتيبيوتيك افكت، وخصوصا ضد الجرام نيجاتيف، يعني هي بس تتاخد جرعه واحده وشوف تاثيرها هيستمر قد ايه. عظيمه جدا الفلوروكينولون في النقطه دي بوست انتيبيوتيك افكت. خلاص انا هقف عند هذا الحد. طيب جرام نيجاتيف جرام بوزيتيف وش بالظبط؟ الصبغات ايوه دي خدتها انت في